تتمة للكلام، لأنه كما ذكرنا أن هذا الأمر يشغل جميع الخلق، ليس الإنسان فقط، كل مخلوق يبحث ويسعى من أجل تحصيل رزقه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أتقن هذا الأمر، أتقن تقسيم الأرزاق سبحانه وبحمده، كما في سورة فصلت أنه قال سبحانه أنه خلق الأرض في يومين وخلق السبع سماوات في يومين وقسم الأرزاق في يومين. فكما نعلم أنه سبحانه خلق الدنيا في ستة أيام، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال فقضاهن سبع سماوات في يومين، ثم قال وقدر فيها أقواتها أي أرزاقها في أربعة أيام، أي إجمالي خلق الأرض وتقسيم الأرزاق فيها أربعة أيام. والله عز وجل يطمئن جميع خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل مقسم مكتوب عنده سبحانه وبحمده. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. هناك دواب لا تستطيع أن تحمل الطعام، وإنما تنزل إلى الطعام فتأكل ثم تمضي، لا تستطيع أن تخزن، فكل أكلة تأكلها هي رزق جديد بالنسبة لها، ومع ذلك الله يرزقها في كل أكلة تأكلها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. لذلك الله عز وجل لم يجعل رزق مخلوق في يد مخلوق آخر، فلن يستطيع أحد أن يمنع من مخلوق رزقه أيا كان، لن يستطيع أحد أن يمنع من مخلوق رزقه. ولكن الذي يشتكي منه الناس هو التضييق فقط وليس المنع، الذي يشتكي منه الناس هو التضييق في الرزق وليس منع الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، لم يكن فمنع منه رزقه، قدر أن يضيق. وهذا التضييق كما قلنا له أسباب، أولها أننا في دار ابتلاء، ومن ضمن هذا الابتلاء التضييق في الرزق. الله عز وجل قادر على أن يجعل جميع الناس أغنياء، وقادر على أن يجعل جميع الناس ملوك، بدليل أنهم في الجنة كذلك، كل أهل الجنة أثرياء يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، كلهم ملوك، لماذا لم يجعلهم الله عز وجل في الدنيا كذلك؟ لأننا في دار اختبار، حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصر من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السبب الثاني من أسباب تضييق الرزق الذنوب والمعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا لو أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا لضيقنا عليهم. والذنوب والمعاصي كما نرى ونشاهد جميعا ملأت الديار وانتشرت بين العباد بل الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أسباب نزول الابتلاء. حتى أن هذه الزلازل التي تحدث وتهلك الناس إنما هي بتقديره سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقولون أنها من نواميس الكون ومن سنن الكون أن تحدث هذه الزلازل، لكن في الأخير أنها بتقديره سبحانه وقادر على أن يمنعها، لكنها بتقوم بالابتلاء بسبب ذنوب الناس. فكما علمت أن مثلا في بلاد تركيا هناك لباحية مقننة، لباحية مقننة يعني يستطيع الإنسان أن يعمل هذا العمل قانوني. وهذا يعني أمر يعني يحب الله سبحانه وتعالى ولا يضيع. وأيضا في سوريا أكثرهم شيعة يسبون الصحابة، ففي ظاهر الأمر أن هناك ظلم وقع على هؤلاء الناس وهؤلاء الأطفال وهذه العائلات والأسر، لكن الأمر عند الله عز وجل له وجهة ثانية، فهو العليم الحكيم الخبير بأمور عباده سبحانه وتعالى. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لكن لا شك أن هناك أبرياء والكل يبعث على ما مات عليه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الابتلاء إذا نزل لا ينزل على الظالمين فقط وإنما على الجميع. لذلك قلنا في اللقاء الماضي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء صعدوا إلى الأعلى وأدلوا بدلوهم فأذوا من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤوي من ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فيجب على كل مسلم أن ينصح أخاه بطاعة الله عز وجل وتقواه. فالذنوب والمعاصي من أكبر أسباب تضييق الرزق. ثم السبب الثالث أن من أسباب تضييق الرزق أن يكون هذا لمصلحة العبد. وضربنا مثال بالابن الذهب إلى الامتحان. لو أنه طلب من أبيه مالا كثيرا وأعطاه والده ما يريد قد ينهى بهذا المال عن الذهاب إلى وجهته، سيذهب إلى أماكن اللهو بهذا المال ويفوته الامتحان. فمن الناس من لو أعطاه الله مالا كثيرا سيتلهى بهذا المال عن الجنة وعن طاعة ربه ولا يفيق إلا عند ملك الموت. والله عز وجل عالم بحال كل واحد منا. ما الذي يصحه إن فلان هذا حتى يأتي إلى الله ويعمل بعمل أهل الجنة يأخذ من المال على قدر حاجته؟ الله يعلم أن هذا الإنسان لا يصطره إلا هذا، وإنسان آخر حتى يأتي إلى الله لابد أن يكون معه مال كثير. طبعا أنا أتكلم عن الذين يحبهم الله ويريد لهم الجنة، لكن أهل الدنيا لا أعنيهم بهذا الكلام. فمن الناس من نراهم ينشرون الفجر والفسوق بين الناس، فأنت تسمع يقول لنا ربنا بيحبني، لنا بدع ربنا وربنا بيستجبني، وبقول يا رب نجحني وبيستجبني. هذا لا تنخدع به. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون، فيأخذ حقه كل اللي هو عايزه في الدنيا، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أكثر من آية الله عز وجل يقول فيها أن أهل الدنيا الذين ليس لهم قدر عند الله هؤلاء يعطيهم الله ما يريدون وزيادة، لكن ليس لهم شيء في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نعطيه منها. ياخذ ما عايزه، لكن هو له في الآخرة بالنصيب، ملوش حاجة في الآخرة. هو إبليس عليه لعنة الله كانت توفرت فيه شروط إجابة الدعاء عندما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هل إبليس أخذ بأسباب إجابة الدعاء؟ هو أكثر الخلق، لكن الله استجاب طلبه لأنه طلب دنيا. هي لا تساوي عنده جناح بعوضة. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، سواء هذا الإنسان الله يحبه أو لا يحبه يعطيه من الدنيا، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يعطي الدين إلا لمن أحب. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لأي أحد، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نريد هؤلاء أي أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مكفورا. فالإنسان لا ينخدع بإنسان معروف أنه ينشر الفجر والفسوق بين الناس ثم تراه يقول كلمات أن الله راض عنه. ليس هذا دليل رضا الله عنك أن يعطيك الدنيا، قد يكون لهوانك عنده فيعطيك ما تريد، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. فالله عز وجل قد يضيق على العبد الذي يحبه في أمر الرزق حتى لا يفتن به. والإنسان كما يقول أعطاني الله عز وجل المال سيرى مني ما يرضيه، وسأتصدق وأكون أفضل الناس، وهذا لا تعلمه أنت عن نفسك. الله أعلم بأنفسنا منا، ويعلم ما الذي يصلحنا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فما أحسن واحد ويتصدق فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولى وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الإنسان يتعامل مع ملك عظيم جل جلاله. من وعد الله بشيء وأخلف عاقبته أليمة. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. اللي بيعاهد ربنا على حاجة سيسأل وسيعاقب إن لم يفعل ويوفي بهذا العهد. ذلك في قصة سيدنا عيسى لما قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عينا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك. أجيب كل التعازيم. لكن فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. من عاهد الله وأخلف الله عز وجل يعاقبه عقابا جليلا. فمن عاهد الله أن لو أعطاه الله المال سيكون من الصالحين وليتصدقن ثم أخلف فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. أي من نفاق والعياذ بالله. يبقى أن يتقوا عاش فقيرا ثم دخل الجنة، لأن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. ثم السبب الرابع من أسباب تضييق الرزق، وهذا في غاية الأهمية، أن الرزق ليس مالا فقط. الرزق ليس منحصرا في المال، وإنما العلماء يقولون: لو أن الرزق كتاب لكان المال في الصفحة الأخيرة. لو كان الرزق كتاب لكان المال في الصفحة الأخيرة. آخر شيء في الرزق المال، لأن هناك أمور كثيرة هي من الرزق وأفضل من المال بكثير. بل إن الإنسان قد يكون من الأغنياء وليس معه مال. كيف هذا؟ طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس معه مال. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه من الأمة الإسلامية كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الأثرياء. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيت آل محمد النار. يعني شهرين كاملين لا يطبخون طعاما. قال عبد الله بن الزبير: فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسود التمر والماء. وكان يقوم في الصباح فيقول لأهل بيته: هل لديكم طعام؟ فيقولن لا، فيقول: فإنا صائمين. وخرج فلقي أبو بكر وعمر فقال: ما وجل قال له: ووجدك عائلا فأغنى. عائلا اي فقيرا. وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. عائله اي فقرا. وربنا عز وجل يقول له انه جعله من الاغنياء: وجدك عائلا فاغنى. كل المفسرين قالوا بان وجدك عائلا فاغنى اي اغناك عن سؤال الناس وقنعك بما اتى. يعني كان من الاغنياء وليس معه مال. انه قانع وراض بما اتاه الله ولا يسال الناس شيئا. لو ان فيك هذا فانت من الاغنياء. وقال الله له ايضا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا عز وجل سيعطيه حتى يرضى. وكان ليس من ضمن هذا العطاء مال. وهذه الآيات نزلت في مكة لما قال المشركون لما فتوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: ما نرى إلا أن صاحبك قد قلاك. يقصدون أن الله عز وجل هجر نبيا. فأنزل الله سبحانه والضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تكلمنا في مكة. ونحن نعلم أن سنين مكة كانت سنين قحط. وكانوا يأكلون ورق الشجرة. ولكن الله عز وجل قال له: لسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. عائلا فأغنى في مكة. إذن الغنى ليس بالمال كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله وأن يبارك لنا فيما أعطانا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. استجب لكم. لكن هناك امر مهم جدا في في الدعاء بشكل عام، ليس في الرزق فقط، أن هناك فرق بين استجابة الله لدعائك وبين أن يحقق لك دعائك. هناك فرق بين أن يستجيب الله دعائك وبين أن يحققه لك. سيدنا موسى عليه السلام لما دعا الله عز وجل على فرعون وملئه وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما. العلماء يقولون أن الله لم يحقق لموسى هذا الدعاء إلا بعد 40 عاما، مع أنه استجاب منه وكان هارون أخيه يؤمن على الدعاء. يعني نبيان يدعوان الله عز وجل والله عز وجل لم يحقق لهما الدعوة إلا كما تقتضيه المثل. فليس معنى أنهما نبيان بما الدعوة ستستجيب أو ستحقق في الحال في أقرب وقت، لا، تحقق كما يراه بحكمته وعلمه. بعد 40 سنة ربنا الله عز وجل ابتلى فرعون وملأه بالسنين ونقص من الثمرات وكل هذه الابتلاءات، فقال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما، اعمل انت ما اطلب منك واطع لها كما امرك، وامر تحقيق الدعوه ليس من شانك، ليس من اختصاصك، وانما هو بتقدير الحكيم العليم. ونحن احيانا نفعل ذلك، يعني ساعات اب يجي له ابن من ابنائه لسه الولد صغير عنده 13 14 سنة لسه زي ما بيقولوا طايش، ويطلب من ابيه مثلا موسيقى، يقول له عايز موسيقى زي الاصدقاء. فالاب يقول لابنه ساتيك بهذا الموسيقى لكن لما تكبر شويه. فالاب استجاب طلب ابنه لكن وقت التنفيذ كما يراه الاب مناسبا لابنه. ممكن بقى لما الابن يكبر شويه ويبدا يعقل ابوه يجيب له معاه، لكن هو استجاب للطلب. لو انه لم يستجب يبقى سيرفض من البدايه. وهل هذا التاخير في الطلب لحرمان الابن لمصلحته عشان ما يموتش؟ لو ان والده استجاب له في الحال الولد ما استطاعش هيعمل حادثه ما يقف. فالله عز وجل يعاملنا على حسب ما تقتضيه حكمته وما فيه مصلحه الولد. ممكن واحد يقول يا رب نحس فلوس، يا رب وسع عليه. هو من الممكن ان يكون في حاله ايمانيه ليس مهيئا ان ياتيه الله المال في هذا الوقت، مش دلوقتي، ممكن بعد سنين 10 15 سنة يفتح مشروع كده يقول لك يا رب وسع عليه. هذه استجابة دعاء من سنين، لكن وقت تنفيذها الآن. أن الله يرى بحكمته أنك الآن تأخذ المال، ما يخافش عليك، لا تفتن به، وصلت إلى درجة من العقل والإيمان، لا تفتن بهذا المال، لكن لو أنه أعطاك من البداية ربما بهذا المال قد تضل وتبعد عن طريق الله سبحانه. فهذا لابد ان نعرفه جيدا. هناك اسباب كثيره لسعه الرزق حتى لا نقول ننتفع بها، لكن نقولها اجمالا الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكهم بأموال وبنين. قصص كثيرة لمناسب لا زم استغفار فرزقهم الله عز وجل. صلة الأرحام من سره أن يرزق له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. الصدقة ما نقص ماله من صدقة. تحري أكل الحلال من أسباب سعة الرزق وأسباب أخرى كثيرة نرجئها إلى اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف وقت مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقضي لهم حوائجهم ويسر امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.